بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. فقام عليها وسطها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد سبق لنا عند باب قول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، وأن هذا محرم، وأن بناء المسجد على القبر محرم. لكننا يعني لم نفصل في هذا، فلعلي يذكره الآن. فبالنسبة لوجود المسجد في القبر، وجود القبر في المسجد، هذا محرم بلا إشكال، هذا محرم ولا يجوز أن يكون القبر في المسجد، لكن وجود القبر في المسجد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يبنى المسجد على القبر، فهذا محرم بلا شك، ولا تجوز الصلاة في المسجد، ويجب هدمه، حتى لو نبش القبر، لأن المسجد بني على باطل، فلا تصح الصلاة فيه، مطلقا حتى لو خرج القبر. القسم الثاني، أن يوضع القبر في المسجد، يعني يكون المسجد متقدما، أن يوضع القبر في المسجد، فهذا يجب نبش القبر، يجب نبش الميت ودفنه في مكان آخر، ولا تجوز الصلاة إلا إذا نبش الميت، فإن تعذر، نبش الميت من القبر، فإن كان القبر في قبلة المسجد، في قبلة المصلين، فلا تجوز الصلاة فيه، لحديث أبي مرثد الغنوي، رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، فهذا نهي، حديث في صحيح مسلم، فلا يجوز الصلاة إلى القبر. فإذا كان القبر في قبلة المسجد فإنه لا يجوز الصلاة في المسجد، وإن لم يكن في قبلة المسجد، يعني يمينا أو شمالا أو خلف، فالصلاة فيه صحيحة، لأن المسجد بني على حق، وهذا كما سبق إذا لا يمكن أن يخرج القبر، يعني إذا تعذر، فهنا تصح الصلاة، ما لم يكن القبر في قبلة المصلي، أما إن أمكن نبشه، فلا تجوز الصلاة فيه، لا بد من إخراجه، فإن تعذر إخراجه، فهنا لا بأس، الصلاة فيه صحيحة ما لم يكن القبر في قبلة المصلي، وهذا إذا كان المسجد متقدما، لأن المسجد بني على حق، أو مسجد صحيح. أما القسم الأول أن يكون القبر قبل المسجد ويبنى عليه، فالمسجد أصلا بني على بني على باطل، فلا تصح الصلاة فيه، فلا تصح، يجب هدمه، يجب هدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، إذا ماتت في نفاسها. وهذا فيه في حكم الصلاة على النفساء، حكم الصلاة على النفساء، وأنه يصلى على المرأة النفساء، أنه يصلى على المرأة النفساء. وقول البخاري في نفاسها يعني بعد ولادتها، يعني بعد ولادتها، لأنها ماتت بسبب الولادة، ماتت بسبب الولادة، فالنفاس يكون بعد الولادة، الدم الذي يسمى نفاسا هذا ما بعد الولادة، بعد الولادة، فيصلى عليها، يصلى عليها. ثم ذكر حديث بريدة سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها، قام عليها وسطها، يعني محاذيا وسطها، محاذيا وسطها. وهذا وقوفه عند المرأة، هذا وقوف الرجل إذا صلى على المرأة. أما إذا صلى على الرجل فالصحيح أنه يقف عند رأسه، الصحيح أنه يقف عند رأسه، وقد سبق هذا مذهب الحنابلة أنه يقف عند صدره، مذهب الحنابلة يقف عند صدره، والصحيح عند رأسه، الصحيح أنه يقف عند رأسه. وهذا هو السنة، هذا السنة، لكن كيفما وقف أجزى، يعني لو وقف عند رأس رجل أو وسط رجل أو عند رجلي الرجل أو عند رأس المرأة أو عند رجليها، كل هذا صحيح ما دام أن الجنازة بين يدي المصلي، ما دام أن الجنازة بين يدي المصلي فإن الصلاة صحيح، فإن الصلاة صحيح، لكن السنة يكون عند وسطها، السنة عند وسطها. وقد اعتاد الناس الآن أن يكون رأس الميت إلى أين؟ إلى يمين الإمام، وهذا ما عليه سنة، هذا لا أعلم فيه سنة، فسواء صار رأسه إلى جهة الإمام من اليسار أو من اليمين، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، لكنه يكون عند رأس الرجل ويكون عند وسط المرأة، يكون عند رأس الرجل ويكون عند وسط المرأة. لكن لعلهم جعلوا رأسه لليمين، لأن إذا وضع في قبره يكون على هذه الحال، إذا وضع في قبره يكون رأسه على يمين القبلة، على يمين القبلة، مستقبل القبلة، فلعلهم نظروا إلى هذا وأطبقوا على هذه الطريقة، وأطبقوا على هذه الطريقة. وإلا الكل جائز، سواء صار رأس الميت على يسار الإمام أو على يمين الإمام، كل ذلك جائز. وقد سبق وسط بالفتح للشيء الذي يكون له طرفان، الشيء الذي له طرفان تقول وسط بفتح السين، أما الشيء الذي ليس له طرف إنما تجلس داخل الشيء تقول وسط بتسكين السين. أتذكرون بيتا بالتسكين؟ أحسنت، جلست وسط القوم بالتسكين، يعني بينهم. لا خطأ، ووسط الدار، نعم، ووسط الدار بفتح السين، ووسط الدار بفتح السين. مثل هذه الأبيات إذا مرت عليكم اظهروا بها، لا تفوتوها، هي ضوابط، ضوابط جعل العلماء لبعض المصطلحات. نعم. باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. ابن جندب عندك الفتح؟ لا تنوين عندك؟ لا تنوين، السدال جندب، أحسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أين، أو باب أين يقف، أين يقوم من الرجل، من المرأة والرجل، أين يقوم من المرأة والرجل. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة للموقف في الرجل والمرأة، للموقف بالنسبة من الرجل ومن المرأة. وظاهر الترجمة، ظاهر ترجمة البخاري أنه لا يفرق، أنه لا يفرق بين الرجل والمرأة، أنه لا يفرق بين الرجل والمرأة، فكأن الموقف واحد، كأن الموقف واحد، يعني كأن الموقف واحد للمرأة والرجل. ولعله لم يصح عند البخاري حديث أنس الذي عند الإمام أحمد وغيره، لعله لم يصح عند البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وعلى هذا نقول الصحيح كما سبق، الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند وسط المرأة. ولهذا ذكر رحمه الله، ذكر القيام من الرجل من المرأة ومن الرجل تحت حديث فوق حديث سمرة، واستدل بحديث سمرة كأنه يرى أنه لا فرق، كأنه يستدل بحديث سمرة على الوقوف من الجنازة مطلقا، على الوقوف من الجنازة مطلقا سواء الرجل أو امرأة. والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. لهذا حديث سمرة قد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مات في نفاسها فقام عليها وسطها. وأنتم ترون البخاري هنا يكرر الحديث رحمه الله لأنه يستخرج منه، يستخرج منه الفقه، تخرج منه المسائل الفقهية. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثة ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. عن سليم، نعم عن سليم، نعم. قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجنائز أربعة. باب التكبير على الجنائز أربعة، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتكبير على الجنائز، التكبير على الجنازة، وأن التكبير على الجنازة أربعا أربعا. والمصنف جزم في الترجمة، جزم في الترجمة، قال باب التكبير على الجنازة أربعا، يعني أن التكبير عند البخاري كم؟ أربعة أربعة. وهذا، هذا لما ثبت عنده من الأدلة، لما ثبت عنده من الأدلة. فالظاهر والله أعلم أنه يرى أن التكبير أربعا، أن التكبير أربعا ولا يزاد، ولا يزاد. وقد ورد غير ذلك، ورد في صحيح مسلم خمس، ورد في صحيح مسلم خمس أن زيد بن أرقم كان يكبر أربعا ثم كبر على جنازة خمسا، فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، حديث في صحيح مسلم للسنن، فدل على أنه يكبر ستا، أنه يكبر ستا خمسة خمسة. وورد ست، ورد ست، ورد عن ابن مسعود أنه كبر على سهل بن حنيف ست وقال إنه بدري، قال إنه بدري علي ابن مسعود العلي، على كل حال الظاهر علي أو ابن مسعود الله أعلم، أنه كبر ستا، كبر ستا. وورد عن، ورد عن أبي وائل، ورد عن أبي وائل يقول كانوا يكبرون، يعني الصحابة كانوا يكبرون على عهد النبي سبعا وستا وخمسا وأربعا، كانوا يكبرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا وأربعا. فجمع عمر الناس على أربع، فجمع عمر الناس على أربع كأطول صلاة، كأطول صلاة. هذا في البيهقي، هذا في البيهقي. فكان الصحابة أجمعوا بعد ذلك على أربع، كانهم بعد ذلك أجمعوا على أربع. وإلا فقد ورد أن بعض الصحابة كانوا يكبر على أهل بدر 6 وعلى الصحابة 5 وعلى البقية 4 على غيرهم 4. على كل حال ورد هذا ورد ولا بأس لو أن الإنسان كبر أحيانا 5 أو 6 لا بأس، لو كبر 5 أو 6 لا بأس، ولو كبر 4 دائما لا بأس، لو كبر 4 تكبيرات دائما ولم يزد فإنه لا بأس لا بأس. والناس الآن اعتادوا على 4 اعتادوا على 4، فإذا خاف الإنسان أن يكون فتنة كلام وبلبلة ونحوه يكبر 4، لا داعي أن يكبر 5. قال وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. يقول أنس صلى على جنازة فكبر بهم 3 ثم سلم، يعني سهوا، يعني ترك التكبيرة 4 سهوا. فلما أخبروه بعد ما سلم ها رجع إلى الصلاة، استقبل القبلة وكبر الباقي ثم سلم، ها لأن تسليمها الأولى غير معتد بها لأنه سهو قبل أن يكمل التكبيرات، ثم سلم بعد ذلك بعدما كبر سلم. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، ليس فيها سجود سهو، فلو أن الإنسان سهى في صلاة الجنازة فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى يعني أخبر بموته، أخبر بموته، وهذا هو النعي الجائز، النعي الجائز الإخبار بموت الشخص، الإخبار بموته لأجل أن يصلى عليه. أما النعي المنهي عنه فهو المشي في الأسواق والطرقات الأماكن العامة وينادى بصوت مرتفع فلان مات، هذا المنهي عنه، هذا نعي الجاهلية. قال نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي اسمه أصحمة، والنجاشي لقب علم، علم على كل من كان ملكا الحبشة. لهذا الفائدة كتبت يعني وجدت يعني كتبت يقول النجاشي علم على ملك الحبشة، وفرعون على علم على كل من ملك مصر، وكسرى علم على كل ملك للفرس، وقيصر علم على كل ملك للروم، والنمرود علم على كل ملك ببابل والعراق، النمرود علم على كل ملك ببابل والعراق، وبطليموس أظن بطليموس، وبطليموس علم على ملك اليونان، علم على ملك اليونان، وبعضهم يقول قرن علم على لملك اليمن، قرن علم لمن ملك، لمن كان ملك على اليمن. فهذه ليست أسماء، هذه أعلام، هي وين كانت اسم لكنها علم على من كان ملك لهذا المكان. ولهذا النجاشي اسمه أصحمة، فالنجاشي علم على من كان ملك للحبشة. وفيه اصطلاح الغائب وقد سبق، و نعم التكبيرات ماذا يقرأ فيها؟ يقول إذا زاد التكبير، إذا كبر 5 يقرأ التكبيرة الأولى كما هو معلوم الفاتحة، الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة الدعاء العام للمسلمين ثم للميت، التكبيرة الرابعة يقولون دعاء خاص للميت، يعني التكبيرة الثالثة دعاء عام مع دعاء الميت، لأنك يعني تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا إلى آخره، ثم تدعو الميت، هذه التكبيرة الثالثة. التكبيرة الرابعة دعاء خاص للميت، تدعو الميت خاص، يعني ما بدون أن تعم معه أحد من المسلمين، هكذا يقولون إذا زاد التكفير يكون فيه دعاء خاص للميت. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. على الجنازة، هذه الترجمة عقدها لقراءة الفاتحة، عقدها لقراءة الفاتحة، ولم يجزم بالحكم أيضا، ولم يجزم بالحكم لوجود الخلاف، لوجود الخلاف في قراءة الفاتحة. فمن العلماء من يرى أنها سنة ليست واجبة، من العلماء من يرى أنها سنة ليست واجبة. وعلى كل حال القول الأول مذهب الحنابلة، قول الأول مذهب الحنابلة الشافعية أنها ركن، أنها ركن لا بد منها، أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لا بد منها لعموم الأدلة، عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى كل حال والمأموم الذين يقولون إنها ركن كركنيتها في الفريضة، فهم يقولون مثلا واجبة في صلاة الفريضة على الإمام والمأموم يتحملها عنه الإمام، فهنا مدام أنها ركن واجبة على الإمام والمأموم يتحملها عن الإمام، يعني الخلاف في صلاة الجنازة كالخلاف في الفريضة. فالحنابلة والشافعية أنها ركن، فاتحة ركن لا بد منها لعموم الأدلة، وصلاة الجنازة صلاة، صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات فلا بد من الفاتحة. والقول الثاني مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنها لا تقرأ، أن الفاتحة لا تقرأ على الجنازة. يقول لأنه قد ورد، قد ورد عن بعض الصحابة أنه لا قراءة على الجنازة، لا قراءة على الجنازة، لا سيما وهناك من العلم من يقول أنها ليست صلاة أصلا، الصلاة على الجنازة إنما يقف ويدعو، إنما يدعو. القول الثالث أنها سنة، أن قراءة الفاتحة على الجنازة سنة، وهذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها سنة. والراجح الأول الراجح مذهب الحنابلة أنها ركن، أن قراءة الفاتحة ركن، وأنه لا بد منها، أنه لا بد منها، ومن صلى على الجنازة بدون قراءة الفاتحة لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول: وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا إلى آخره. الطفل أيضا يصلى عليه كالصلاة على الرجل، يصلى على الطفل كالصلاة على الرجل، ها، بل يصلى على الجنين إذا سقط، إذا سقط بعد نفخ الروح يصلى عليه، إذا سقط بعد 4 أشهر فإنه يصلى عليه. ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا. الفرط المتقدم، الفرط المتقدم أمام الناس، فرط الجيش المتقدم أمام الجيش وهيئ لهم، الذي تقدم أمام الجيش وهيئ لهم المحل ويصلح لهم أمورهم، هذا يسمى فرط، السابق المتقدم فرط. فهو: اللهم اجعله لنا فرطا، يعني متقدما، متقدما وسلفا وأجرا، وسلفا وأجرا. والصغير هنا، الصغير لا يحتاج إلى الشفاعة، لا يحتاج إلى الشفاعة، ولهذا يدعى لوالديه، يدعى بأن الله يجعله شفيعا لوالديه وأن يدخله في كفالة إبراهيم. وأما حديث سعيد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة، تعلموا أنها سنة. مراد الصحابي هنا، مراد الصحابة بقول أنها سنة طريقة، المراد بالسنة هنا الطريقة في صلاة الجنائز، وليس المراد السنة التي تقابل الواجب، ليس المراد السنة التي هي تقابل الواجب التي هي السنة المستحبة، يعني المستحب لا، مرادهم الطريقة، مرادهم الطريقة يعني الأمر الواجب الذي لا بد منه. ونظيره نظيره في صلاة المقيم خلف المسافر، لما سئل ابن عباس لماذا إذا صلى خلف مقيم أتم، قال تلك سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم يعني طريقته عليه الصلاة والسلام، طريقته. فالمراد هنا بقوله تعلم أنها سنة يعني أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنائز. لا لا لا، ليس هذا مراد البخاري، مراد البخاري الصلاة على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. أما قراءة القرآن على الميت فهذا من البدع، هذا من البدع. نعم ورد اقرأ على موتاكم ياسين، والحديث فيه مقال للعلم منهم من يضعفه، وإن صح فهو محمول عليه حال النزع، إن صح يعني يحمل أن يقرأ حال النزع، إن القرآن كله إذا قرئ حول من ينازع الموت قد تنزل عليه السكينة أو يسمع شيئا من القرآن ويلهم الكلام الطيب، أما بعد موته فهذا من البدع، هذا من البدع ولا يجوز. هل تجوز جهرية؟ إيه، اختلف العلماء، منهم من قال إذا كانت في أوقات السر تقرأ جهرا، ومن كانت في أوقات إن كانت في أوقات الجهر تقرأ جهرا، وإن كانت في أوقات السر تقرأ سرا، والأقرب أنها تقرأ سرا دائما، أقرب أنها تقرأ سرا دائما. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسودا رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. هذه الترجمة بيّن فيها حكم الصلاة على القبر بعد دفنه، حكم الصلاة على القبر بعد دفنه، وأنه لا بأس، لا بأس، ويستحب أن يصلي عليه بعد دفنه، لا بأس أن يصلي عليه بعد دفنه. من لم يصلي عليه. أما من صلى عليه قبل دفنه فلا يصلي عليه استقلالا، لا يصلي عليه استقلالا، لكن هل له أن يصلي مع من صلى عليه؟ يعني لو أن أناس صلوا على القبر وآخرون قد صلوا عليه قبل دفنه، فهل لهم أن يصلوا هنا؟ لا بأس، لو أرادوا أن يصلوا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذ معه أناس وصلوا معه ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، لم يستفصل هل صلوا أو لم يصلوا، فلو صلوا معه لا بأس، لو صلوا معه لا بأس. ثم ذكر حديث الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، صلوا خلفه، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كما سبق في مشروعية الصلاة على القبر. وذكر حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات. هذا فيه فضيلة خدمة المسجد والقيام عليه، القيام على المسجد، التنظيف والرعاية ونحوه. ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته. هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيها أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا سأل عنه، سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه رد على الذين يغلون به عليه الصلاة والسلام ويعطونه شيئا من خصائص الربوبية، شيئا من خصائص الله جل وعلا. فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ يعني أفلا أخبرتموني؟ أفلا أخبرتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. حقروا شأنه، يعني قالوا فيه شيء يحقر من شأنه، حقروا من شأنه. فهل هذا من باب الغيبة؟ هل هم هنا اغتابوا هذا الرجل لأنه حقروا شأنه؟ يعني ذكروا أنه يعني أقل شأن، أقل شأن، والميت لا يجوز أن يتكلم به أو يغتاب. نقول: هنا مرادهم رضي الله عنهم ليس الغيبة، مرادهم ليس الغيبة، لكن الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتذار له عليه الصلاة والسلام حتى لا يلومهم ويؤنبهم ونحوه، الاعتذار له. يعني كأنهم قالوا يعني هو ليس على مستوى أن تأتي يا رسول الله صلى الله عليه، يعني كأنهم يقولون ليس على مستواك أن نكلمك وتتكلف الصلاة عليه. فهم حقروا شأنه، حقروا شأنه. وهذه وإن كان في ظاهرها تنقص له وهو مسلم ميت، لكن ليس هذا مراد، مرادهم الاعتذار، أن يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام. كأنهم قالوا: السبب ما أردنا أن نكلفك وهو أقل، أقل من هذا الشأن، أقل من هذا الشأن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم في قولهم هذا، لأنهم يعتذرون ما يريدون أن يتنقصوا منه. قال: فحقروا شأنه. فقال: قال: فدلوني على قبره، دلوني على قبره. هذا فيه لا بأس أن الإنسان يقول لشخص: دلني على مكان كذا، دلني على مكان كذا، لكن بشرط أن يعلم أنه يرضى بذلك، أن يعلم أنه يرضى بذلك. أما إذا كان لا يرضى لا يحرجه، لا يحرجه: دلني إلى مكان كذا، أو اذهب بي إلى مكان كذا. هذا لا ينبغي إلا إذا علم أنه يرتاح، ارتاح لهذا. فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه، أتى قبره فصلى عليه. هذا الشاهد هنا صلاة على القبر، صلاة على القبر، وفيه التشجيع، فيه التشجيع لمن يقوم على المسجد، هذا فيه تشجيع لمن يقوم على المسجد. وفيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال: دلني على قبره، لا يعلم المكان. نعم. باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. باب الميت يسمع خفق النعال. عقد هذه الترجمة لسماع الميت لخفق النعال، لسماع الميت لخفق النعال، وجزم بها، جزم بالترجمة رحمه الله، لأن الحديث ثابت فيها، الحديث ثابت أن الميت يسمع قرع النعال، يسمع قرع النعال. وهل الميت يسمع الأحياء أو لا؟ هل الميت يسمع الأحياء أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يسمع مطلقا، أنه يسمع كلام الأحياء مطلقا. والدليل هنا يسمع قرع النعال ونداء النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر الكفار الذين ألقوا في القليب. فهذه الدلالات الأدلة تدل على أن الميت يسمع الحي، الميت يسمع الحي. أما قوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذا سماع إجابة، سماع إجابة. الكفار يسمعون لكن لا يجيبون، أهل القبور يسمعون لكن لا يجيبون. القول الثاني أنهم لا يسمعون مطلقا، أنهم لا يسمعون مطلقا، فالميت لا يسمع الأحياء، الميت لا يسمع الأحياء. واستدلوا بقوله إنك لا تسمع من في القبور إلى آخره. والقول الثالث أنه لا يسمع الأحياء إلا من استثني، لا يسمع الأحياء إلا من استثني، وهذه خصوصية. فالذين ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بدر هذا مستثنى، والذي يسمع قرع النعال هنا مستثنى، مستثنى، وما عداه لا يسمع، ما عداه لا يسمع. والعلم عند الله، ذكر ابن القيم في كتاب الروح أيضا شيئا من هذا وغيره. وهنا يقول رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال، يسمع خفق النعال. وهذا استدل به من قال بجواز المشي بين القبور في النعال، استدل به من أجاز المشي بين القبور في النعال، استدل بقوله يسمع قرع نعاله، يسمع قرع نعالهم. وهو عند أحمد وأبي داود خفق نعالهم، وفي حديث آخر عند ابن حبان البزار أنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين. فدلوا على الجواز، جواز. القول الثاني الكراهة، قال ثانه يكره أن يمشى في القبور بين النعال، يكره أن يمشى في القبور بين النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعاله السبتية، يمشي بنعال السبتية، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. ومعنى السبتيتين المقطوعة، يعني ليست لها شعر، السبت القطع يعني مقطوعة ليس لها شعر، وقد يكون لها ما يمسكها بالرجل حتى لا تسقط، لكن مقطوعة ليس لها شعر. والحديث من العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه، فهل القول الأول يرى أنه ضعيف، والقول الثاني يحسنونه، القول الثاني يحسنونه، والقول الثالث التحريم، الثالث أنه يحرم المشي بين القبور بالنعال. وهذا مذهب ابن حزم، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. والأقرب في هذا، الأقرب أنه لا يمشى بين القبور بالنعال إلا لحاجة، الأقرب أنه لا يمشي بين القبور في النعال إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة لا بأس، أن تكون الأرض حارة فيها شوك أو لا يستطيع أن يمشي إلا بنعليه فإنه يلبسهما وإلا ينزعه، وإلا ينزعهما ولا يمشي بنعليه بين القبور. وهذا فيه احترام لأهل القبور، فيه احترام لأهل القبور. ولا يصح القياس على الصلاة، لا يصح أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ففي القبور من باب أولى، لا يصح هذا القياس، لأن الصلاة فيها مخالفة لليهود، الصلاة فيها مخالفة لليهود. وأما المقرب في احترام الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبر، وورد عنه لأن تنتهي جمرة الرجل تخرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل القبور لهم حرمة، أهل القبور لهم حرمة، فإذا احتاج إلى أن عليه لا بأس، وإلا إخلاعهم وإلا إخلاعهما. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره، العبد إذا وضع في قبره وتولي، وذهب أصحابه، تولي يعني جعل خلف الظهر، تولي يعني جعل خلف الظهر، يعني ذهبوا وتركوه خلف أظهرهم، تركوه خلف أظهرهم، وذهب أصحابه، وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله، حتى ليسمع قرع نعاله. وهذا حقيقة، لا يصح أن نؤول أو نقول بالمجاز، بل سماع حقيقي، والأصل أن يؤخذ كلام الشارع على الحقيقة، وهذه أمور غيبية لا يعلم حالها إلا الله جل وعلا. فهو يسمع خفق نعاله، يسمع صوت نعالهم وهم مدبرين، وهم مدبرين. أتاه ملكان فأقعده، أتاه ملكان فأقعده. إذا وضع في قبره وتولي عنه، أتاه الملكان. إذا لم يوضع في قبره، يعني البعض يبقى في الثلاجة مدة، هنا لا يأتيها الملكان، لا يأتيها الملكان إلا إذا وضع في قبره، إلا إذا وضع في قبره. أو يقال، أو يقال إذا سلم من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، أتاه الملكان. إذا سلم من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، يعني لا يلزم أن يكون في القبر. أما ما دام أنه لم يسلم لعالم الآخرة فلا يأتيها الملكان. بعضهم يبقى في الثلاجة مدة، بعضهم يبقى إلى أن تنتهي مثلا قضيته أو يشرح وغير ذلك، هذا إلى الآن لم يأتيه الملكان، لم يأتيه الملكان. فإذا سلم لعالم الآخرة أتاه الملكان، إذا سلم لعالم الآخرة أتاه الملكان. بعضهم قد يدفن في البحر، يوضع في البحر، وبعضهم يرمى في مكان ويترك. المهم إذا انتقل من إذا سلم من عالم الدنيا لعالم الآخرة أتاه الملكان، أتاه الملكان. وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعده، أتاه ملكان فأقعده، يعني يجلسانه، يجلسان. وهذا الأمر حقيقة، وإن أنكره بعض المبتدع المعطلة كالمعتزلة، أنكروا هذا وقالوا كيف يقعد واللبن فوق رأسه، قبر ضيق واللبن فوق رأسه، كيف يقعد، كيف يجلس. وأمور الآخرة، انتبهوا لهذا، أمور الآخرة إذا ردت إلى العقل المحض ظل الإنسان، أمور الآخرة لا ترد للعقل المحض، مع أن الشرع لا يخالف العقل. ولهذا يقول أهل السنة لهم، يقول أولا النصوص وردت بهذا وبعذاب القبر، لكن يقولون لهم أيضا أليس النائم روحه تذهب فيسافر وهذا يرتاح ويحصل له من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، والآخر يعذب ويحصل له من الضيق والضنك وهو نائم لا يشعر من بجواره به؟ إذا كان هذا في الميتة الصغرى فكيف بالميتة الكبرى؟ فهم ردوا هذه المسألة إلى عقولهم. والآخرة عالم غيبي وحياة برزخية لا يعلمها إلا الله، فنؤمن بما وردت به النصوص. ويقول فأتاه ملكان فأقعداه، فأقعداه. الملكان ورد بعض أهل العلم، بعض الكتب، أنه منكر ونكير، لكن إذا ورد نص ثابت في هذا فعلى العين والرأس، وإذا لم يرد فالتسمية تحتاج إلى نص. فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل ماذا كنت تقول في محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أنه يسأل عن الرسالة فقط، يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث أخرى أنه يسأل ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهنا اقتصر على الرسالة، على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال، يقول بعض العلم قد يكون الراوي اختصر، قد يكون الراوي اختصر الحديث وذكر هذه المسألة فقط، اختصر هذا الحديث وذكر هذه المسألة فقط، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه يؤدي إلى اتهام الراوي، يؤدي إلى اتهام الراوي ونقصه والتنقص به، فهذا الجواب ضعيف. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور في أحوال وأماكن، ففي حال يذكر أنه يسأل ثلاثا، وفي حال آخر يعني مجلس آخر ذكر أنه يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث في مكان ويقول يسأل عن ثلاث، ثم أحيانا يتحدث ويقول يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا فيه جمع بين النصوص، ولا فيه إشكال، ولا فيه إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتكلم في مجلس فيختصر يذكر بعض الأشياء، وفي مجلس آخر يذكر كل ما يتعلق بهذا الأمر، وهكذا وهكذا. قال: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة، وهذا لإكرامه، هذا لإكرامه، لأنه إذا رأى مقعده من النار أبدله الله به مقعدا من الجنة أكرم وفرح وانشرح صدره أنه فاز. كيف لو ذهب إلى هذا المكان، كيف لو ذهب إلى هذا المكان فإنه مكان الهلكة والعذاب والنكال، فيكرمه الله جل وعلا، يكرمه الله جل وعلا، فيقول: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يراهما جميعا، وهذا من آيات الله، وهو من أمور الغيب التي تكون من الآخرة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. أما الكافر أو المنافق، من العلم من يقول إنه شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر أو المنافق؟ ومنهم من يقول التنويع، يعني الكافر أو المنافق، هذا يقول وهذا يقول، هل واضح ولا لا؟ ومن أهل العلم من يقول الأقرب أنه المنافق، الأقرب أنه منافق، لأن الذي يسأل في قبره من هو؟ هو المنافق، هو الذي يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه يكذب فيسأل في قبره، وإن كان كافرا، منافق كافر، لكن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي يقول ما يسأل، لأنه أصلا لا يؤمن بمحمد، لا يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالإسلام. فعلى كل حال قد يكون الكافر وقد يكون المنافق، لكن كونه المنافق بعض العلم يقول أقرب، لأن المنافق هو الذي يسأل، لأنه كان يقولها رياء وسمعة وكذبا فيسأل. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، يعني أنه إمعة يقول ما يقول الناس. لكن انظروا هنا قال: كنت أقول ما يقول الناس، لأنه يذكر ماذا يقول الناس، يذكره لكن لا يستطيع أن يقوله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهذا ورد في حديث البراء أنه يقول: ها ها لا أدري. يدل على أي شيء هذا؟ يدل على أنه يذكر أن ربه الله وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه الإسلام، فهو يحاول أن يستعيد الذاكرة، لكنها لا تسعفه ولا تنفعه. لماذا؟ لأنه كان كافر بذلك، كافر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكافر بالقرآن، وكافر بالإسلام، فيقول ها ها، يعني كأنه يذكر شيء لكن لا يستطيع أن يقوله. فيقال: لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا علمت، يعني ما فهمت من نفسك، لم تكن تفهم هذا الموضوع من نفسك ولا علمته، ولا تليت، يعني ما تليت غيرك، ما اتبعت غيرك بهذا الحق، فأنت لم تعلم الحق بنفسك ولم تتلو غيرك، لم تتبع غيرك بهذا الحق، فصارت النتيجة ما يحصل له أنه يضرب بهذه الحديدة. قال فلا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، ضربة بين أذنيه، نعوذ بالله من الخذل، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا الجنة ويعيدنا من النار. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يصيح صيحة يعني يصرخ صرخة، يصرخ صرخة يسمعها من يليه، يسمعها منه يعني من يقرب منه، من يقرب منه في أي جهة من الجهات يقرب منه. وقد ورد في حديث آخر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، وكلمة كل شيء عام ولا ما هو بعام؟ فإذا قلنا كل شيء معناه يسمعه من في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، كل مكان يسمعونه، وهذا الحديث مقيد. فمن العلماء من قال نحمل المطلق على ها المقيد، فنقول يسمعه من يليه، فكل شيء هناك محمولة على من حوله من يليه، وإذا كانت محمولة على من يليه فلا إشكال، فلا إشكال. وإن بقيت على عمومها يسمعه كل شيء، يقول أيضا بعض أهل العلم ما المانع أن يسمعه كل شيء؟ ليس هناك مانع. فالآن الآن يتكلم الرجل عبر الإذاعة أو عبر وسائل وسيلة من وسائل الإعلام، ها فيسمعه كل شيء، كل يسمعه بلحظة وهو يتكلم، تنقل الصلاة، تنقل خطبة، ينقل كلام، أخبار وغيره، فيسمعه العالم كله بلحظة، وهذا من أمور الدنيا. فكيف نستبعد أن يسمعه كل شيء في أمور الآخرة التي هي لا تقاس في الدنيا؟ فإما أن يحمل المطلق على المقيد ويقال يسمعه من حوله، وإما أن يقال ما هناك مانع أن يسمعه كل شيء. ولهذا أمور الآخرة إذا استسلم الإنسان لها وقال آمنت وسلمت ارتاح ضميره وانشرح صدره، ولم تأتيه التأويلات الباطلة، ولم يسلك سبل الظلام والضياع، فيؤمن بهذا كما جاءت ويرتاح. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، والثقلان هم الجن والإنس. طيب لماذا لا يسمعونه؟ يقول العلماء رحمة بهم ورحمة به، رحمة بهم ورحمة به. رحمة بالثقلين، لو سمعوا لصائقوا، لو صائقوا، لو نسمع الأموات الآن ما يهنى طعام ولا شراب. أنت إذا سمعت الآن صوت مفزع غريب لم يكن معهودا فجئت منه، فكيف لو سمعت الأصوات في القبور؟ فهو رحمة بالميت، رحمة بالحي، ورحمة أيضا بالميت، رحمة أيضا، فإنه يفتضح لو سمعوا أن هذا الصوت من قبر فلان، افتضح وعلم أنه هو الذي يعذب، فرحم الله جل وعلا ورفق بالميت وبالحي وبالحي. الشاهد من هذا الحديث، شاهد من الحديث أن الميت يسمع خفق النعام، أن يسمع قرع النعام. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا القبر. نعم. نعم. نعم. يجوز لبس الحذاء ولا ينزل؟ إيه. لأن ظهر لي اسم المقبرة النهي عن المشي بين القبور، لو نزل فيها لا بأس لأنه سيخرج، إذا وضعه في اللحد سيخرج. نعم. ولو لم يكن هناك أذية وتركها فهو أحوط. نعم. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا أنه للروح والجسد معا، والجسد أيضا تعلق بذلك. لا ما يجوز ما يجوز. المسجد هنا بني على باطل لم يؤسس على التقوى لا يجوز. لكن لو قدرا لا يوجد إلا هذا المسجد وفي هدم مشقة ممكن يكون لجنة ممكن تكون لجنة شرعية وإذا أفتت بهذا عن طريق الاجتهاد هذا شيء آخر. الأصل أنه يهدم وهو أشد يقول العلماء أشد مسجد الضرار. مسجد الضرار بني للمضارة بالمؤمنين وهذا بني فهو وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا. إيه على كل حال هذا حكم المسألة. القضايا الخاصة قد تدرس في حينها قد يكون لها حل في حينها. نعم إيه لا بأس يصلي عليه. نعم هذه مستثنى لأن هذه الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود. الممنوع الصلاة ذات الركوع والسجود هذه محرمة ولا تصح. لا لابد أن تكون بين يدي لا يجوز. نعم لابد أن تكون بين يدي.